خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. انتبه، إنه رمضان مع خزائن الرحمن واللقاء الرابع. ختمنا في الحلقة السابقة الكلام عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن للصائم فرحتان يفرحهما، فقلنا فرحة وفرحة، شتان شتان بين الفرحة الأولى والفرحة الثانية. هناك من يفرح بالباطل وهناك من يفرح بالحق، فأنت مع من؟ هناك من يفرح بالمسلسلات، مستني رمضان عشان المسلسلات، مستني رمضان عشان الفوازير والأفلام، مستني رمضان عشان المقالب والسخرية من الناس، مستني رمضان للمباريات، مستني رمضان للاحتفالات، مستني رمضان للعزومات، مستني رمضان للسهرات، مستني رمضان للخيام الرمضانية. هذا كله فرح بباطل. أي شيء يعطلك عن ربنا هذا شؤم عليك، أي حاجة هتعطلك عن ربنا هتبقى شؤم عليك. يبقى أنت مستني رمضان بالله عليك عشان هذا الكلام؟ نسأل الله العفو والعافية. فرحة وفرحة. هناك من يفرح برحمة الله عز وجل وفضل الله عز وجل، هناك من يفرح بأن الله عز وجل تاب عليه من الذنوب والمعاصي، هناك من يفرح إذا وفق للعبادات والختمات والصدقات والقربات، هناك من يفرح بالصلاة والقيام والصيام وقراءة القرآن مثلا، يفرح لأن الله عز وجل أعطاه الفرصة لكي يحسن علاقته بالله عز وجل، هناك من يطعم المساكين، هناك من يدعو إلى الله عز وجل، هناك من يدعو للمسلمين في كل مكان. فرحة وفرحة. هناك من يفرح بفتح أبواب الجنة، وهناك من يفرح أن النيران غلقت الأبواب، هناك من يفرح ويستبشر بوقت تغل فيه الشياطين بعدما سمعنا. فرحة وفرحة. بعدما سمعنا فرحة وفرحة وتكلمنا عن الأهداف وعلو الهمة واغتنام الفرص، لابد أن تستعد، لابد أن تستعد لهذا الفرح، لابد من التجهيز الآن قبل قدوم هذا الضيف. وخلي بالك من سمات الصادقين الاستعداد. هناك من يقول إن شاء الله لما رمضان يجد أنا هعمل وهعمل، هعمل خير وهعمل وهعمل. هناك من يقول أنا مستني رمضان بس عشان أعمل الخير وتصدق وأصوم وأفعل وأفعل، طبعا في المقابل عياذا بالله مستني رمضان عشان السهرات وكذا وكذا زي ما قلنا من شوية. لكن الكلام لوحده ما يكفيش، الكلام لوحده ما يكفيش، لازم استعداد. وكما قلنا من سمات الصادقين الاستعداد، وهذا الذي يفرق إنسان عن إنسان. قال الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أنت متخيل إن ربنا يكره اللي بيحبه من إنسان؟ إن ربنا سبحانه تبارك وتعالى يكره حاجة هو بيحبها عشان إنسان؟ فأي قلب يحمله هذا الإنسان حتى يكره الله ما يحبه؟ سبحان الله العظيم. نسأل الله العفو والعافية. فبالله عليك رمضان كالبحر، اوعى تغرق يا أخي، اركب معنا، تعال معنا نسير مع الصالحين، نركب البحر، نركب رمضان حتى ننجو ونفوز بفضل الله عز وجل. ندخل رمضان عشان نعتق من النار زي ما قلنا قبل كده، لازم يكون لك هدف. وأنا الآن أقول هدفي في رمضان اللي جاي حاجة من اتنين. أنا عارف إن الكلام ده هيفاجئ منه بعض الناس. رمضان اللي جاي عاوزك تعمل حاجة من اتنين لا ثالث لهما، حاجة من اتنين، إما أن تعتق من النار وإما أن تعتق من النار، مفيش خيار تالت، إما أن تعتق من النار وإما أن تعتق من النار. مش هقول لك غير كده، بس كن صادق مع الله عز وجل حتى تفوز بهذه الجائزة. وعاوزك تسمع الكلام ده بقلبك الآن عشان تعرف برضو، أنا كل فترة كده بذكرك بجائزة رمضان، إما أن تعتق من النار وإما أن تعتق من النار. اسمع يا سيدي، كان رجلان أسلما مع النبي عليه الصلاة والسلام، واحد منهم استشهد في معركة، مات شهيدا في معركة، واحد منهم مات بعد منه بسنة موت عادية خالص. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه رأى في رؤية، رأى الجنة، ورأى الذي مات مؤخرا أنه أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجب لذلك إزاي. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان؟ الله أكبر، الله أكبر. هو مات شهيد، لكن التاني اللي مات بعد منه ده صام رمضان. انت عارف يعني ايه رمضان؟ وصلى كذا وكذا، وفكان بينهما ابعد مما بين السماء والارض. الله اكبر، سبحان الله العظيم. مش بقول لك رمضان ده حاجه غاليه، بس يا رب نفهم يا رب يا رب يا رب. طيب، في قاعده مهمه جدا، وهذه القاعدة عاوزك تحفرها في قلبك في رمضان وغير رمضان. يعني ما تخدهاش في رمضان بس، لكن احنا عشان بنتكلم عن رمضان عاوزك تحفر القاعدة دي في قلبك. إذا قوي الداعي وتم الترك عظم الأجر، وإذا ضعف الداعي وتم الفعل عظم الوزر. إيه الألغاز دي؟ مفيش ألغاز خالص، مفيش ألغاز بفضل الله عز وجل. نقول القاعدة تاني: إذا قوي الداعي وتم الترك عظم الأجر، وإذا ضعف الداعي وتم الفعل عظم الوزر. طيب إيه معنى الكلام ده؟ قوي الداعي وتم الترك، ضعف الداعي وتم الفعل. إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة نتكلم عن هذه القاعدة عشان برضو تبقى ماشي في رمضان وانت على بصيرة. وزي ما قلت لك القاعدة دي في رمضان وغير رمضان، لكن هنشرحها إن شاء الله في اللقاء القادم. انتبه، إنه رمضان، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.